قال شيخنا حفظه الله في شرح هذا الحديث: الأول، معنى هذا الحديث أن المسلم يترك ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا في الأقوال والأفعال، ومفهومه أنه يجتهد فيما يعينه في ذلك. فيما يعينه في ذلك، يعني ومفهومه أن يجتهد أنه يجتهد فيما يعنيه في ذلك. هذا الحديث يدل كما هو في ظاهره على أن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا، سواء في الأقوال أو في الأفعال. ويفهم من ذلك أن المسلم مطلوب منه في مقابل ذلك أن يجتهد في فعل ما يعنيه. وحتى نفهم الحديث أكثر، لأنه كما أشرت ربما بعض الناس يسيء فهم هذا الحديث، أضرب أمثلة للتوضيح والتقريب. الصلاة مما يعني المسلم أو لا؟ الصيام، الحج، الصدقة، بر الوالدين، صلة الأرحام، حقوق الجار إلى غير ذلك، هذه كلها مما يعني المسلم. فالحديث يفيد أن الأمر الذي يعني المسلم في دينه أو أيضا يعنيه في دنياه في طلب المباح من الرزق ونحو ذلك يحرص عليه، كما في الحديث الآخر قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذه فائدة في الحديث. الفائدة الأخرى التي هي منطوق الحديث وظاهر دلالته أن يترك المسلم الأشياء التي لا تعنيه، والمحرمات كلها برمتها لا تعني المسلم، ليس منها وليست منه ولا من أهلها، فهي لا تعنيه. فمن حسن إسلامه تركها، وكذلك فضول النظر، فضول الكلام، فضول السماع، هذا كله لا يعني المؤمن. فمن حسن إسلامه ترك ذلك واجتنابه. نعم. ثانيا، قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به، ويكون من مقصده ومطلوبه. والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه، وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. ولهذا جعله من حسن الإسلام. فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام. وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه والطلاع عليه، فقد حسن إسلامه. ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين: الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه. هذا كلام عظيم جدا للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم في بيان معنى هذا الحديث ومدلوله. وذكر رحمه الله أن قوله ما لا يعنيه هو من العناية، والعناية هي شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعني إذا اهتم به وطلبه، عناه يعني إذا اهتم به وطلبه. فقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي اجتنابه ما الأمر الذي لا تهتم أو يحصل له عناية به واهتمام. لكن نبه رحمه الله على قيد مهم وضابط لا بد من فهمه والعناية به. قال: وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، ليس هذا هو المراد. وهذا الذي أشير إليه قبل قليل، أن بعض الناس يخطئ في فهم الحديث ويظن أن المراد ما لا يعنيه بحكم الهوى وطلب النفس أو إرادتها، يعني شيء ما له رغبة فيه، بقطع النظر عن الحكم الشرعي، شيء لا رغبة فيه. ثم يقول من حسن الإسلام مرء تركه ما لا يعنيه، هذا إنزال للحديث في غير منزله، وضع له في غير مكانته. ولهذا تراه، وهذا من المفارقات التي أشرنا إليها قبل قليل، تراه يقول من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيترك أمرا لا رغبة فيه ثم يأتي وقت الصلاة ولا يصلي. هل طبق الحديث؟ هل طبق قوله عليه الصلاة والسلام من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ أو مثلا تجد يترك أمرا لا رغبة له فيه ويقول من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه ثم يرتكب محرما، هل هو من أهل هذا الحديث؟ لا. ولهذا التنبيه هذا عظيم جدا. يقول الحافظ ابن رجب: ليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، يعني ليس المقياس هوى الإنسان أو طلب نفسه. إذا ما هو المقياس حتى نعرف الأمر الذي يعنينا أو لا يعنينا؟ بأي مقياس؟ قال: بل بحكم الشرع والإسلام. ما لا يعنيه أي بحكم الشرع والإسلام، لا بحكم الهوى وطلب النفس أو ميولاتها. قال: بل بحكم الشرع والإسلام. ولهذا جعله من حسن الإسلام، جعله من حسن الإسلام. إذن لا بد أن يقاس هذا الذي عد من حسن الإسلام، ينبغي أن يقاس بالإسلام نفسه، لا يقاس بالأهواء ولا يقاس بميولات النفس. لو كان يقاس بميولات النفس كما هو الفهم الخاطئ لكان اللفظ ماذا؟ لكان اللفظ ماذا؟ لو كان يقاس ليس بضابط الإسلام وإنما يقاس بميولات النفس ورغباتها، لكان لقيل من حسن ميولات النفس ترك الإنسان ما لا يعنيه. والضابط ليس راجعا إلى ميل النفس أو الهوى أو رغبة الإنسان، وإنما الأمر عائد إلى الإسلام نفسه. ولهذا قال من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فإذا تركه ما لا يعني يضبط بضابط الإسلام، ولا يكون يضبط بالأهواء أو الرغبات أو ميولات النفس. والإسلام كما أنه يقتضي فعل الواجبات، فإنه يقتضي أيضا ترك المحرمات. ومن ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمراد بالمسلم أي كامل الإسلام، المراد بالمسلم أي كامل الإسلام. من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا واضح مع الحديث الذي هو حديث الذي ساقه المؤلف حديث أبي هريرة، فيهما أن حسن الإسلام يقتضي ترك المنهيات والبعد عن المحرمات. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب: وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمستبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم. أعيد العبارة لأهميتها في توضيح الحديث. قال: وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله. إذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها. فإذا وقع المرء في شيء من هذه الأمور مثل المشتبهات أو المحرمات أو المكروهات، نقص إسلامه بحسب ما وقع فيه من هذه الأشياء. نعم. ثالثا مما يستفاد من الحديث: الأول، ترك الإنسان ما لا يعنيه في أمور الدين والدنيا. ثانيا، اشتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه. ثالثا، أن في ترك ما لا يعنيه راحة لنفسه وحفظا لوقته وسلامة لعرضه. رابعا، تفاوت الناس في الإسلام. نعم.